بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الله الله الله فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع وتوفنا مع الأبرار. الله الله الله. وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا يوم أحسن. ما شاء الله ما شاء الله. إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا الله الله الله أكبر. الله ما شاء الله. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. فاستجاب لهم ربهم عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد.